الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أبنائه وشرفنا باتباعه، ونشهد بأن لا إله إلا الله حي لا يموت لا يضل ولا ينسى، يثبت كل شيء عن طريق جنود هم الملائكة في كتاب لا يضل ولا ينسى، يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقول الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونصلي ونسلم على خير أتقى خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الرسول كان أحرص الناس على المال العام والمال الخاص. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية للحديث وجد تمرة في الطريق، دي رواية، ووجد تمرة في البيت، تمرة واحدة، فأمسك بها وقال أنا جائع صحيح، ولكني أخشى أن تكون التمرة من الصدقة لأن الله حرم على الأنبياء الصدقة. تمراي خايف يأكلها لا تطلع من طمور الصدقة. ده سيدك صلي عليه صلى الله عليه وسلم. رسول الله القدوة، رسول الله المعلم، رسول الله النموذج والمثال. ولكم في رسول الله، ردوا عليه، أسوة حسنة، بس المين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللي بيبيع فاكهة برا ولا جوه ولا في الشارع ولا عنده دكان ولا عنده محل سباكة ولا كهرباء ولا ملابس ولا أي حاجة، بيبيع بمزاجه، بيحدد الربح على كيفه، ما عندوش قواعد يمشي عليها، يقول لك يعني أخسر يعني ورايا كذا ورا. يا إخوة، كل شيء له ضوابط شرعية، ما توحدوا الله. والأصل في منع استغلال الناس واحتكارهم ومراعاة حق الله في غيرك. للأسف الشديد جرائم المال العام وجرائم المال الخاص منتشرة بكثرة. كثير من الناس يستحل لنفسه أن يأخذ المال دون أن يسأل ودون أن يحاسب، ولكن الله سبحانه وتعالى لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته في غزوة تبوك وهو قاعد في الخيمة بتاعته للصحابة: اعدد ستا قبل الساعة، من علامات الساعة الصغرى، قال لهم اعدوا ست حاجات: موتي وفتح بيت المقدس وموتتان كقعاص الغنم ثم يفيض المال، من علامات الساعة، ثم يفيض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار. 100 دينار يعني 100 في 1000 مثلا، 100 في 1000 يعني 100 ألف في اليوم، فيسخط ولا يرضى. ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت المسلمين إلا دخلت فيه، ثم معاهدة بينكم وبين بني الأصفر، ثم يغدرون وينقلبون ويخونون، ويدخل عليكم في 80. خش من 80 سكة، من 80 طريق، في كل طريق 10,000. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه برضو قال من علامات الساعة أن يفشو الجهل ويرفع، أو يقل في رواية يقل العلم. وبرضو قال من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام، من علامات الساعة اللي حذر النبي منها ومنتشر الآن انتشار النار في الهشيم، زي النبي ما قال بالضبط عليه الصلاة والسلام أن ترفع الأمانة. وإمتى تترفع الأمانة يا رسول الله؟ أن يوسد الأمر إلى غير أهله فيؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويتكلم الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ده كلام سيدك صلي عليه. حقيقة العنوان اللي محطوط النهاردة موضوع من أخطر الأمور، الأمانة على المال عام كان أو خاص، سواء كان مواريث. وقد عرضت عليها بالأمس للأسف الشديد، حتى الناس لما بتيجي توزع المواريث بيعتبروا البنت ضلع مكسور ينبغي هضمه كسره، لا تتساوى بالولد أبدا، مع أن الملك صاحب المال قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مفيش تفرقة في حقوق للأسف الشديد. يا تاجر يا صانع يا زارع يا بائع يا مهني يا كل الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. برضو عمر بن عبد العزيز لما جه يموت قالوا سبح في رواية سبح 11 دينار، بعد ما جهز قبر لنفسه بخمسة دينار وسب 14 عيل، يعني نصيب الولد دينار، نصف دينار وربع دينار كما جاء في بعض الروايات. فقالوا له انت امير والبيت يعني واخد على العز، زي تسيب اولادك في الحالة دي؟ فقال اولادي احد رجلين، اما صالح والله يتولى الصالحين، واما طالح يعني فاسد، وانا لا اترك مالا له يستعين به على معصية الله. هذا هو الظن الحقيقي بالله سبحانه وتعالى الصحيح، هذا هو الظن الصحيح الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. صحيح النبي قال صلي عليه لأن تدع ورثتك، زي في حديث سيدنا سعد لما قال للنبي عنده بنت عندي عيشة، وبعدين أخذ نص المال اتبرع بيه، أخذ تلتين وأخذ ربع، فالرسول قال له التلت والتلت كتير. لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس، يعني مد كف إيده يشحت. بس مش معنى كده انك تجمع الحرام، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، ما توحدوا الله. ولذلك اختم واقول لك كلمة قالها سيدنا ابو بكر قبل ما يموت لعمر، لما جه عمر يسلم عليه بيقول له اوصيك يا عمر، وام وصي ان لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وان اهل الجنه دخلوا الجنه باعمالهم الحلوه اللي ربنا خدها قبلها منهم وتجاوز عن السيئات اللي فيها، ودخل النار اهل النار باللي عملوه. الى ان قال وما ترك قوم الجهاد الا ضربهم الله بالذل، وما فشت الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء، إلا عمهم البلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، انشر السلم والأمن في بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اصلح ولادنا وبناتنا، واغننا بفضلك وبحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تشمت بنا حاقد، ولا تسلط علينا فاسد ولا ظالم. اجعل اللي بيدبر لنا في شر، ولا اللي بيمكر بينا، اجعله تدميره في تدبيره. اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها.